أنا وحبيبي في الغرام ما فيش كده. أنا وحبيبي في الغرام ما فيش كده. أنا وحبيبي في الغرام ما فيش كده. ما فيش كده ولا في المنام. أنا وحبيبي ولا في المنام.